كما قال تعالى: بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. 17 بعد المئة: الإيمان ببعض المنزل دون بعض. 18 بعد المئة: التفريق بين الرسل. 19 بعد المئة: مخاصمتهم فيما ليس لهم به علم. 20 بعد المئة: دعواهم اتباع السلف مع التصريح بمخالفتهم. 21 بعد المئة: صدهم عن سبيل الله من آمن به. 22 بعد المئة: مودتهم الكفر والكافرين. 23 بعد المئة: والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة والثامنة. 20 بعد المئة: العيافة والطرق والطيرة والكهانة والتحاكم إلى الطاغوت وكراهة التزويج بين العبدين. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. انتهت مسائل الجاهلية.